أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت وكذلك تلحين الدعاء والإطالة؟ هل هو من البدع؟ أما رفع اليدين فمستحب، رفع اليدين في القنوت مستحب، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن الإمام يرفع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والوجه الثاني أنه دعاء مشروع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينافيه، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينافيه، فهو مشروع. وأما تلحين الدعاء وسجعه السجع المتكلف فهو ينافي الأدب وخلاف السنة، ولذلك نرجو من أئمتنا أن لا يجعلوا دعاء القنوت كالقرآن، فبعضهم يتلو الدعاء تلاوة يغن ويقلقل ويمد المد اللازم والمد الجائز والمد الواجب كأنه يقرأ القرآن ويرتل، هذا ليس من أدب الدعاء. وكذا السجع المتكلف، فقد كان السلف ينهون عنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره السجع في الدعاء، كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها بأنهم كانوا يكرهون ذلك، وهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإطالة فليست من الأدب أيضا، ليست من أدب دعاء القنوت، وقد ذكر أهل العلم أنه لا يستحب للإمام أن يطيل الوقوف في القنوت أطول من وقوفه في القراءة قبله، لأن السنة أن ما بعد القراءة يكون مساويها أو أقل منها. فإذا كان وقف قرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، المستحب في دعاء القنوت أن يجعل وقوفه لدعاء القنوت كوقوفه لقراءة الفاتحة وقل هو الله أحد أو أقل من ذلك، وهذا الذي يوافق السنة، وهو أرفق بالناس، ولا سيما أن دعاء القنوت يقع في آخر الصلاة والناس قد تعبوا، فالأرفق أن يؤتى بجوامع الكلم في الدعاء وأن لا يطال فيه.